الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 73 بعد 100 من دروس التعليق على متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم حول كتاب الرضاع، وهو من الكتب والأبواب المتعلقة بالأسرة، وذلك لأنه طريقة من طرائق المحرمية. والأصل في الرضاع وثبوته القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكرها حينما ذكر النساء المحرمات. وأما السنة فأحاديث عديدة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وغيره. والإجماع منعقد على أن الرضاعة إذا وقع بشروطه أثر من حيث التحريم. قال رحمه الله: كتاب الرضاع. الرضاع هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل ونحو ذلك، مص من دون الحولين، وهذا يخرج من شرب وهو أكثر من الحولين لبنا، يخرج ما لو شرب غير اللبن، ثاب عن حمل يعني أنه نتج وخرج بسبب الحمل ونحوه. قال رحمه الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه قاعدة قدم المصنف رحمه الله تعالى بها هذا الكتاب، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا ضابط وأصل فيما يتعلق بتحريم أو انتشار تحريم الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل من حرمت عليك لأجل النسب فإنها تحرم لأجل الرضاع. وعلى هذا فيقول أهل العلم أن الجهات في الرضاع ثلاثة: المرضعة، وصاحب اللبن وهو الزوج، والمرتضع. المرضع وصاحب اللبن والمرتضع. أما المرضع فإنه ينتشر التحريم في أصولها وفروعها وحواشيها. أصولها آباؤها، فروعها أبناؤها، حواشيها أعمامها وأخوالها. فأبو المرضعة أب لك من الرضاع، وابنها أخوك من الرضاع، وأخوها خالك، أخوها نعم أخوها خالك، وهكذا. وأيضا صاحب اللحم اللبن وهو الزوج الذي نتج اللبن من وطئه ينتشر التحريم في أصوله وفروعه وحواشيه، دون فروعهم، دون فروع الحواشي. أصوله أبوه أبوك، ابنه أخوك، حواشيه أخوه عمك، دون فروعهم. ابن أخيه لا يعتبر محرما عليك، كما أن ابن الأخ، كما أن ابن العم ليس بمحرم، ليس من المحارم. أما المرتضع فينتشر التحريم إلى فروعه فقط، فمن رضع من امرأة فإن أبناءه أبناء لهذه المرضعة، وأما آباؤه فليس لهم علاقة بالمرضعة، وإخوانه ليس لهم علاقة بالمرضعة. قال: وهذا طبعا وهذا أصل معروف، ولذلك قد يرضع الولد مثلا فتكون له أم من الرضاعة، لكن إخوانه ليس لهم علاقة بهذه المرأة المرضعة لأخيهم شيء، هو محرم لبناتها، أما إخوانه فليس لهم علاقة. ولذلك مثلا قد يصح أن يقال، يقول شخص: تزوج أخي من أختي، أخوه من النسب، تزوج أخته من الرضاعة. قال: والمحرم خمس رضعات في الحولين. أشار إلى الرضاع المحرم، فليس كل رضاع يحرم، وإنما لا بد لهذا الرضاع المحرم من شروط. الشرط الأول قال خمس رضعات، لا بد أن تكون خمس رضعات، فأقل منها لا تعتبر، كما قال صلى الله عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات نحرمنا، فنسخنا بخمس رضعات معلومات نحرم، فما دون ذلك لا يحرم. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن قال أن الرضعات الثلاث تحرم. استدلالا بحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، ولكن هذا الحديث يراد به بيان أن الرضع والرضعتين أي ما قل عن الخمس لا يحرم، إنما حد التحريم الخمس، والخمس كل رضعة تعتبر يعني مستقلة، فإذا وجدت خمس رضعات مستقلات صح ذلك. على أن العلماء اختلفوا هنا، هل الرضعة هي الوجبة أو الرضعة هي المصة؟ بمعنى هل الرضعة هي الرضعة الواحدة التي يرضع معها الطفل حتى يشبع تعتبر هذه واحدة، أو أنه المصة تعتبر رضعة؟ وعلى هذا فيمكن أن يرضع خمس رضعات في دفعة في جلسة واحدة، قولان لأهل العلم. الحنابلة فيما يظهر من قولهم أنهم يرون المصة هي الرضعة، وغيرهم يرى أن الوجبة هي الرضعة. قال في الحولين، نعم هذا الشرط الثاني، أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، والفطام يكون في السنتين، والله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فلا بد أن يكون في الحولين، أما ما كان أكثر من ذلك فلا يعتبر رضاعا محرما، فلو رضع الكبير فلا يعتبر رضعا، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. قال والسعوط والوجور كذلك أيضا يعتبر رضعا، ما دام في الشرطين، ما دام بالشرطين خمس وفي زمن الرضاع المحرم وهي دون السنتين، السعوط والوجور أن يدخل اللبن إلى جوف الصغير عن طريق الاستعاط أو السعوط أو الوجور. السعوط عن طريق الأنف يحقن في أنفه، والوجور عن طريق الفم، يعني أن يؤخذ من الثدي ويدخل في فمه من دون أن يمصه هذا الصغير، فيعتبر إرضاعا. ويفهم من هذا أنه لا بد أن يكون الرضاع من هذين الطريقين، إما من طريق الفم وإما من طريق الأنف. طيب لو حقن حقنا مثلا كالمغذي، فظاهر قوله وظاهر قول أهل العلم أنه لا يعتبر إرضاعا. قال رحمه الله، طبعا الحقن هذه مسألة يعني تكلم فيها أهل العلم، لكن ليس هذا مجال الإطالة فيها، لكن ظاهر قوله حينما قال والسعوط والبجور ظاهر كلامه ذلك، وذلك قالوا أنه لا بد أن ينفذ اللبن من طريق معتاد. قال ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا والمشوب محرم أو محرم. أشار هنا إلى صور من الإرضاع، يقول أنها تحرم وتعتبر ويعتبر الرضاع بها محرما. لبن الميتة هذا أولا، لبن الميتة، فلو أن امرأة كان في جوفها وفي صدرها لبن ثم عرض لها عارض فماتت، ثم شرب منها طفل وهي في أثناء ذلك، أي قبل أن تغسل وتكفن ونحو ذلك، فإن هذا رضاع محرم. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه قبل الحولين، ويصدق عليه أنه يفتق الأمعاء وهو قبل الفطام كما ذكرنا. قال والموطوءة بشبهة كذلك، الموطوءة بشبهة لبنها معتبر ولبنها محرم، فلو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة ظنها زوجته فتبين أنها غير خلاف ذلك، أو عقد عليها بشبهة عقد فيظن أنها زوجته وهي على خلاف ذلك، ثم حملت وخرج منها لبن فرضع منها صبي، فإن هذا اللبن محرم في حقه وفي حقها، فيكون هذا الولد الذي رضع ابنا له من الرضاع وهو ابن لها من الرضاع كذلك. قال أو بعقد فاسد كذلك، الموطوع بعقد فاسد، والفاسد سبق الإشارة إليه أنه ما كان مختلف في حكمه في إفساده، كالنكاح بلا ولي والنكاح بدون شهود قال أو باطل. كذلك النكاح إذا كان باطلا أي مجمع على تحريمه كنكاح الخامسة والمعتدة، فإذا نتج عن هذا الوطء لبن فشربه صغير فإنه محرم. قال أو زنا، كذلك لو وطئت بزنا ثم صار في صدرها لبن فأرضعت فإن هذا اللبن مؤثر، مؤثر حينها، ويكون مؤثر في حق المرأة فقط دون الذكر. لماذا؟ لأنه لا تثبت له الأبوة في النسب، فكذلك لا يثبت له الفرع وهو الرضاع. فلبن الموطوءة بالزنا يؤثر في حق المرأة دون الرجل، وكذلك أيضا الموطوءة بالعقد الباطل. لماذا في هاتين الثنتين يعني قلنا أنه يثبت التحريم في حق المرأة فقط؟ لأنه لا ينسب الولد إلى الابن في الأصل، فلما كان لا ينسب إليه في الأصل وفي النسب ففي الفرع وهو الرضاع كذلك. أما ما عدا ذلك من الوطء بالشبهة والوطء ولبن الميتة أو بالعقد الفاسد فإنه يعتقد أو ينسب إليه. قال وعكسه البهيمة، يقول لبن البهيمة لا يؤثر. لما ذكر أنواعا من اللبن تؤثر ذكر أنواعا من اللبن لا تؤثر، فقال وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. إذن فلبن البهيمة لا يؤثر. فلو شرب إنسان من بهيمة وشرب آخر منها فلا يعتبران أخوان من الرضاع. وعلى هذا فمن شروط ثبوت الرضاع المحرم أن يكون من آدمية. كذلك قال وغير حبلى ولا موطوءة، لا بد أن يكون هذا اللبن نتج عن حمل، فإذا نتج عن غير حمل فإنه لا يعتبر مؤثرا. فلو أن امرأة كبيرة من دون حمل ونحو ذلك ومن دون وطء صار في صدرها لبن فلو أرضعت فإن هذا اللبن لا يؤثر. ولذلك فمن شروط الرضاع المحرم كما يقول أهل العلم أن يكون اللبن نتج عن حمل، عن حمل ووطء، عن حمل أو وطء. قال رحمه الله فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. هنا يقول إذا أرضعت المرأة الطفل بالقيود السابقة فإنه يكون هذا ولدها من النكاح، ولدها من الرضاع. إيش ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك جملة من الحقوق هي الحقوق المتعلقة بالرضاع. يقول في النكاح هذا أولا، فيحرم نكاحه إياها ونكاحه ابنتها من الرضاع، وهكذا في من يحرم عليه في النسب، أختها خالته، ابنتها أخته، هي أمه، أمها جدته، وهكذا في النكاح. قال والنظر، فله أن ينظر إليها كما ينظر إلى أمه من الرضاع في النسب، وهكذا. قال والخلوة، كذلك تثبت به يعني لا يمتنع في حقه الخلوة بها لأنها أمه من الرضاع، إلا إذا خشيت الفتنة، إلا إذا خشيت الفتنة فهنا لا يخلو بها. قال والمحرمية، هذا الرابع، تكون أمه من الرضاع فيكون محرما لها، ويكون محرما لابنتها، ويكون محرما لأختها، وهكذا كما يقال في ابن النسب. هذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى، هذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحقوق الرضاع. طيب قد يقول قائل أمي من الرضاع هل يجب علي أن أصلها كما أصل أمي من النسب؟ الجواب لا. نعم من الإحسان إليها ومن القيام بالمعروف ومن حسن الخلق أن تصلها وتحسن إليها وتساعدها إذا احتاجت، لكن هذا من حيث الوجوب لا، لا يجب. قال وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء. يقول لما تكلم على المرأة أنه يكون ولدها من الرضاع في المحرمية والنكاح والنظر والخلوة، يقول كذلك أيضا هو ولد لصاحب اللبن وهو كما يقال الفحل كما يقول الفقهاء، أو صاحب اللبن الذي نتج الحمل أو اللبن بسبب وطئه، فهو فالمرتضع ينسب إليه. ولذلك قال: وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ. وعلى هذا فيكون أبوك من الرضاعة، يعني أنت حينها أخوه، عمك، وهكذا في جميع الحقوق. طيب، حينها أيضا كذلك فيما يتعلق بالحقوق السابقة في النكاح تحرم عليك، فيحرم عليك أن تنكح ابنته لأنها أختك من الرضاع، ولا أمه لأنها أمك من الرضاع، أي جدتك من الرضاع، وهكذا. قال طبعا، وهذا يدل له أحاديث كثيرة، ومنها ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح ابن قعيس فأبيت أن آذن له، فأرسل إلي: إني عمك، أرضعتك امرأة أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلج عليك فإنه عمك، أو عمك من الرضاعة. قال: ومحارمه في النكاح محارمها ومحارمها محارمه، يعني محارم صاحب اللبن محارم أهل المرتضع، وكذلك في المرأة مثل ما قلنا قبل قليل، أخت أبيك من الرضاعة هي عمتك فهي محرم لك، وبنته أختك، وهكذا. قال: وكذلك الأم، أخت أمك من الرضاعة خالتك، ابنتها أختك كما سبق. قال: دون أبويه وأصولهما وفروعهما. هذا الثالث المرتضع نفسه، نحن تكلمنا عن الأم المرضعة وعن الأب صاحب اللبن، أشار هنا إلى المرتضع نفسه فقال: دون أبويه وأصولهما وفروعهما. فالمرتضع ينتشر التحريم فقط في حق فروعه، أبناؤه، بناته، أحفاده، أما إخوانه وآباؤه فليس لهم علاقة في المرتضع. وعلى هذا له أب من الرضاع مثلا، هذا الأب من الرضاع يحرم عليه بنت ابنه من الرضاع، ولكن أم ابنه من الرضاع لا تحرم عليه. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.